الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحكم التعبدي والذي لا تعقل علته، هل يجوز القياس عليه؟ لا يجوز القياس عليه. حسن، القياس الذي خالف نص ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار. يسمى فاسد الاعتبار، أحسنت. والقياس الذي اختل فيه شرط وجود علة الأصل في الفرع ماذا يسمى؟ قياس مع الفارق. أحسنت، يسمى القياس مع الفارق. مرحبا الشيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياكم الله شيخ. الله يبارك فيك ويحفظكم. تفضل الشيخ، حسنا منكم الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن عاصم رحمه الله: أعلاهما المسكوت عنه حلا، مثل لمنطوق به أو أعلى، كالعبد والأمة في الإعتاق، والضرب والتأفيف في الإلحاق. وفي النصوص جلهم قد جعله، ومنكر القياس ممن أعمله، ومن إلى القياس قد عزاه، قياس لا فارق قد سماه. ثم يلي ذو علة وهو الذي من وصفه الجامع حكمه احتذي، كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومن غضبان من القضاء قيس عليه كثرة الإعياء، والجوع مع إفراطه والعطش، وكل ما عن نظر يشوش. ولا يقاس تافه الأشياء، لأن فعلان للامتلاء، وهو من الحجة دون باس عند جميع مثبت القياس. وبعده المنسوب للمناسبة، وسوف يستوفى بحيث ناسبه. ثم يليه ما قياس الشبه، ومالك كغيره قال به، وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه. وهو كتشبيه الأرز مثلا، بالبر في وصف عليه اشتمل، بشرط أن يكون ذا اعتبار، كالطعم والقوت والادخار. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. بقي بيتان لم يتسع لهما وقت الدرس السابق، وهما قوله: وشرط حكم الأصل أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلقا لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دليل شرعي. الكلام هنا عن شرط حكم الأصل. يقول: وشرط حكم الأصل أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلقا. يقول: يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، أي بين المتناظرين في مسألة فيها قياس. الخصمان المقصود بهما المتناظران في مسألة فيها قياس. لماذا يشترط موافقة الخصم على حكم الأصل؟ لماذا يشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتناظرين؟ السبب في هذا أن الخصم قد يمنع الحكم، فتحتاج أنت إلى أن تثبته، فيكون انتقالا من مسألة إلى مسألة أخرى، وينتشر الكلام ويفوت المقصود. فهذا الشرط المقصود به مصلحة المناظرة. مثال ذلك أن يقول الحنبلي: الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة، فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. يقول: لا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فيقول المالكي: أنا لا أسلم حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يحصل التطهر به، بل يحصل التطهر به، يحصل به عندي. مثال آخر أن يقول المالكي: يجب دلك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه. فيقول الحنبلي والجمهور يقولون: نحن لا نسلم حكم الأصل، لا نسلم أنه يجب دلك عند غسل الوجه. طبعا هذا محله المناظرة، فالحنبلي له أن يقول ما سبق في حال تقرير الحكم يقول مثلا هذه حصاة هذه الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. في غير المناظر يجوز هذا، له أن يقول ذلك في حال تقرير الحكم. والمالكي أيضا له أن يقول يجب درك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه، لأنه يجب عنده درك اليدين في درك الوجه في الوضوء. حال تقرير الحكم لا مانع من ذلك. قال وشرط الحكم الأصلي أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلقة. أو مطلقة يعني قيل إنه لا بد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه مطلقة، أي متفقا عليه بين جميع الأمة، ليس بين الخصمين فقط بل بين الأمة كلها، حتى لا يتأتى المنع بوجه. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط ذلك لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط، البحث بين الخصمين، البحث لا يعلوهما، لماذا يشترط اتفاق الأمة كلها؟ البحث بين الخصمين، فإذا اتفق على حكم البحث بين الخصمين فالشرط اتفاقهما على حكم. ثم هذا الشرط خاص بمسائل المناظرة، ليس شرطا في كل قياس كما سبق. قال في المراقي والوفق في الحكم يد الخصمين شرط جواز القيس دون ميني. والوفق في الحكم لدى الخصمين، لاحظ لدى الخصمين ليس بين جميع الأمة، وقوله أيضا لدى الخصمين يشعر بأنه خاص بمسائل المناظرة ليس شرطا في كل قياس، شرط جواز القيس دون ميني. ثم قال رحمه الله لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دليل شرعي. ذكر في هذا البيت ثلاثة شروط لحكم الأصل غير الشرط الذي ذكره في البيت السابق. لم ينتسخ، يشترط في حكم الأصل أن يكون محكما، أي باقي الحكم غير منسوخ. فإذا كان منسوخا لم يصح القياس عليه. مثلا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن موت الآية. هذا في الزانية، فلو قاس أحد من الزانية على الزانية وقال الرجل إذا زنى يحبس في بيته فهذا قياس فاسد غير صحيح. لماذا؟ لأن حكم الأصل منسوخ. قال قد انتمى للشرع يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا، والمقصود هنا القياس الشرعي. فيشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا إذا كان ملحق شرعيا، مقصود كما سبق قياس الشرعي، لأن القياس يجري في غير الشرع أيضا، قياس يجري في اللغة وفي غيرها من العلوم. مع الثبوت عن دليل شرعي يشترط في حكم الأصل أن يكون ثابتا بدليل شرعي ككتاب أو سنة أو إجماع. ثم قال رحمه الله أجلاه، وفي بعض النسخ أعلاه، ما المسكوت عنه حل مثلا لمنطوق به أو أعلى كالعبد والأمة في الإعتاق والضرب والتأفيف في الإلحاق. يقول إن أظهر أنواع القياس وأعلاها وأقواها هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به في الحكم أو أولى منه، وهو المسمى بمفهوم الموافقة، ويسمى أيضا الإلحاق بنفي الفارق. وسيأتي قريبا البحث في هل هو من دلالة اللفظ أو من دلالة القياس، يعني الدلالة نصية أو قياسية، سيذكره الناظم قريبا إن شاء الله. مثال ما كان المسكوت عنه فيه مساويا في الحكم المنطوق به إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. فإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق هذا مثال على ما كان مسكوت عنه فيه مساويا في الحكم للمنطوق به. وأيضا إلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في الحرمة، الأكل المنصوص عليه في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وأيضا إلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وقد يكون مسكوت عنه أولى بالحكم من النطق به، مثاله إلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى: فتقل لهما أف وتنهرهما. وأيضا إلحاق أربعة من العدول بالعدلين في قبول الشهادة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أولى. وأيضا إلحاق مثقال الجبال بمثقال الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كالعبد والأمة في الإعتاق، هذا مساو أو أولوي؟ هذا مساوي. أحسنت. والضرب والتأثير في الإلحاق هذا أولوي. أحسنت. ثم قال: وفي النصوص جلهم قد جعل جمهور الأصوليين جعلوا مفهوم الموافقة المساوي والأولوي من باب دلالة اللفظ، فالدلالة عندهم نصية لأنه لا يحتاج إلى بحث واستنباط للعلة، فيكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة. فأنت مثلا تقول في المثال السابق والضرب والتأثير الحاقي، تقول: لا فرق بين الضرب والتأثير في التحريم، ويكفي هذا من غير تعرض للعلة. ولا تحتاج إلى أن تقول: إنما حرم الشرع التأثير لعلة وهي بالاستنباط الأذى، ثم بحثنا ونظرنا وتأملنا فوجدنا أن الأذية موجودة في الضرب بل هي أقوى، إذن لا بد من تسوية الضرب بالتأفيف في الحكم. هذا كله لا حاجة إليه، يكفي أن تقول: لا فرق بين الضرب والتأفيف في التحريم، ويكفي. قال: ومنكر القياس ممن عمله، عمل به منكر القياس. الظاهرية عملوا به لأنهم جعلوه من دلالة اللفظ فلم يجعلوه من دلالة القياس، الدلالة لم يجعلوها قياسية بل جعلوها نصية. ومن جعل دلالته قياسية فقد سماه بالقياس مع نفي الفارق وبالقياس الجلي، وهو عنده أقوى أنواع القياس، وهذا قوله: ومن إلى القياس قد أزاه قياس لا فارق قد سماه. ثم قال رحمه الله: ثم يلي، أي بعد القياس بنفي الفارق في القوة، ثم يلي ذو علة وهو الذي من وصفه الجامع حكمه احتذي. بعد القياس بنفي الفارق في القوة قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، كما قال: وهو الذي من وصفه الجامع حكمه احتذي، أي ثبت فيه حكم الفرع من الوصف الجامع بينه وبين الأصل. مثاله قياس النبيذ المسكري على الخمر في التحريم بجامع الإسكار الذي هو العلة، وقياس الأرز على البر في جرائم الربا بجامع الاقتيات والادخار الذي هو العلة عند المالكية. وقد ذكر له الناظم مثالين، قال: كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم، قياس الخمر على الشحوم المحرمة في تحريم البيع بجامع تحريم الانتفاء بكل منهما الذي هو علة منع البيع. هذا تقرير ما ذكره الناظم. قال: ومنع غضبان من القضاء قيس عليه كثرة الإعياء والجوع مع إفراطه والعطش وكل ما النظر يشوش. المثال الآخر الذي ذكره الناظم: منع القاضي من القضاء حال كثرة الإعياء والجوع المفرط والعطش المفرط وكل ما يمنع من النظر في القضية، قياسا على الغضب الشديد الوارد في حديث لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بجامع تشويش الفكر الذي هو علة الحكم، كما قال: وكل ما عن نظر يشوش. وإن كان صاحب القاموس يجعل التشويش من اللحن ويقول الصواب أن يقال تهويش بالهاء، ونوزع في ذلك. ثم قال: ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. يقول: إن اليسير من التعب والجوع والعطش، اليسير من ذلك لا يمنع القضاء. وقد استدل الناظم على ذلك بما تقرر في علم الصرف من أن وزن فعلان يأتي للدلالة على الامتلاء. غضبان في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين هو غضبان على وزن فعلان، وفعلان يأتي للدلالة على الامتلاء، فيكون المعنى لا يحكم أحد بين اثنين وهو ممتلئ غضبا. فلا يصح إذن أن يقاس عليه اليسير من التعب واليسير من الجوع واليسير من العطش الذي لا يمنع من استيفاء النظر، واستنباط جميل يدل على ارتباط العلوم وتداخل مسائلها، كما قال الناظم فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. ثم قال ابن عاصم رحمه الله وهو من الحجة دون باس عند جميع مثبت القياس. يقول إن قياس العلة لا خلاف بين مثبت القياس في حجيته. قال وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث ناسبة. يقول بعد قياس العلة قياس المناسبة وهو المبني على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. ووعد الناظم رحمه الله أن يستوفي الكلام عنه في محله المناسب، وسوف يستوفى بحيث ناسبة في محله المناسب له، وذلك في الكلام عن مسالك العلة، وهو الفصل الذي سنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. وسيأتي إن شاء الله أن المناسبة مسلك من مسالك العلة. ثم قال ثم يليهما قياس الشبه، ومالك كغيره قال به. يقول بعد قياس العلة وقياس المناسبة في القوة قياس الشبه، وقد قال به مالك كغيره من العلماء، لأنه يثير ظنا غالبا بثبوت الحكم. لماذا قالوا به؟ لأنه يثير ظنا غالبا بثبوت الحكم. ثم عرفه بقوله وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه. يقول قياس الشبه هو القياس الذي يكون وصف الجامع فيه ليس بعلة بل يستلزم العلة، يستلزم العلة المناسبة للحكم فبان ضعفه، فلذلك لكونه يعتمد على وصف ليس بعلة بان ضعفه، أي بان ضعفه عن قياس العلة وقياس المناسبة. ومثل الناظم بقياس الأرز مثلا على البر في جريان الربا لمجرد الاشتراك في وصف ليس بعلة. وشاع عند الأصوليين تقسيم القياس الذي ليس إلحاقا بنفي الفارق، يعني القياس الذي يكون بجامع، شاع تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، هذه الثلاثة كلها القياس فيها بجامع. الأول قياس العلة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها وسبقت أمثلته. والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار. لو قلت يقاس النبيذ المسكر على الخمر بجامع الإسكار في الحرمة بجامع الإسكار لكان من قياس العلة الذي قال به جميع مثبت القياس كما ذكر الناظم قبل أبيات. وإذا قلت يقاس النبيذ المسكر على الخمر في التحريم بجامع الرائحة الكريهة والشدة، وهذه الرائحة الكريهة والشدة هي دليل الإسكار فليست هي العلة لكنها دالة على العلة، فهذا من قياس الدلالة. والثالث قياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره، ومما يطلق عليه اسم قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، كالعبد هل يملك بالتمليك وهل إذا قتل فيه الدية أو القيمة. هو متردد بين أصلين مختلفين الحكم، الأصل الأول الحر، وشبهه بالحر هو من جهة أنه مكلف، العبد مكلف يثاب ويعاقب وتلزمه أوامر الشريعة ونواهيها في الجملة. والأصل الآخر المال، فالعبد يشبه المال من جهة أنه يباع ويوهب، والأكثرون على أن شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحر فيعطى حكمه. وكذلك مثلا الأصوات البشرية التي تدخل في الحاسب وتعدل فتنتج أصوات تشبه أصوات المعازف، هل تلحق بصوت الآدمي فيكون حكمها الحل، أو تلحق بصوت المعازف فيكون حكمها الحرمة؟ إذا كانت أكثر شبها بصوت المعازف وأحدثت الطرب الذي تحدثه المعازف فإنها تلحق بالمعازف في الحكم وهو التحريم من باب قياس الشبه. ويطلق قياس الشبه أيضا على ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم، ليس بالوصف المناسب للحكم، لا، بل بالوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم. فهو في الحقيقة بين الوصف المناسب والوصف الطردي. الوصف المناسب مثل الإسكار في تحريم الخمر، هذا وصف مناسب. الوصف الطردي مثل الطول والقصر، فإنهما وصفان غير مناسبين، يعني لم يعهد من الشارع الالتفات إليهما في الأحكام. الحكم كذا لأنه طويل أو لأنه قصير، لم يعهد من الشارع الالتفات إليهما في الأحكام. فهو إلحاق بغلبة الشبه بين المناسب والطردي. مثاله قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح بجامع المسح في كل منهما، وقياس إزالة النجاسة على طهارة الحدث في تعين الماء بجامع الطهارة. سمي بقياس الشبه كما سبق لأنه يشبه الوصف المناسب من وجه ويشبه الوصف الطردي من وجه آخر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.